بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نشرع اليوم في باب الوضوء. قال: فرائض الوضوء والفرض ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. أولها غسل الوجه، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يبقى عندنا حاجة يا جماعة هتتسمى فرائض الوضوء، وكمان شوية هيذكر حاجة هيسميها شرائط الوضوء، وهيذكر حاجة اسمها واجبات الوضوء. ركزوا بقى في الثلاثة، لأن مهمة جدا جدا نفرق بين إيه الفرق بين الفرض والواجب في هذا الموطن. الفرض هو ما لا يسقط لا جهلا ولا سهوا، يعني واحد نسي يغسل وشه في الوضوء، نقول له عيد الوضوء، وضوءك باطل خلاص. بخلاف الواجب، يعني هنعرف ان مثلا من الواجبات التسمية، انك تقول بسم الله. فواحد نسي يقول بسم الله في الوضوء، مش تركها عمدا، لا نسي يقولها حتى اتم الوضوء، فيقول فيجي يسألك يقول لك: والله أنا اتوضيت وأتميت الوضوء لكن نسيت أقول بسم الله، فإيه حكم الوضوء؟ نقول وضوءك صحيح، مفهوم؟ طيب، إنما الاتنين هيتساووا في إيه؟ الفرض والواجب، إن من تركها عمدا بطل وضوء، يعني اللي هيترك غسل الوجه عمدا يبطل وضوء، اللي هيترك التسمية على المذهب هنجلها. يعني ما حدش قال في التسميه دلوقتي لغايه ما نجيلها. اللي هيترك التسميه عمدا، والتسميه واجب، الفرق بين الفرض وبين الواجب، اللي هيترك التسميه عمدا ايضا يبطل وضوءه. انما اللي هيترك غسل الوش ناسيا يبطل وضوءه، اللي هيترك التسميه ناسيا حتى يتم الوضوء لا يبطل وضوءه. فهمتوا بقى الفرق بين الفرض وبين الواجب؟ ماشي، والشرط هنيجي ليه بعد شوية، فافهموا دي مهمة. يبقى الفرض لا يسقط لا جهلا ولا سهوا، ماشي. طيب، يبقى أول الفروض غسل الوجه: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومنه فم وأنف. يبقى من الوجه الفم والأنف، ولذلك عند الحنابلة المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء. يبقى واحد اتوضى وما اتمضمضش ولا استنشق، الوضوء باطل عند الحنابلة، ودي من مفردات المذهب يا جماعة، دي من مفردات المذهب، يعني خلافا للأئمة الثلاثة يعني في الوضوء، يعني خلاص، لأن في الغسل هنوافق الأحناف، لكن سيبونا من الغسل، احنا في الوضوء دي من مفردات المذهب هنا. يعني الحنابلة عندهم المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء خلاص. فاللي يتوضى وما يتمضمضش ولا يست او ما يستنشقش يبطل وضوء. وهنا بقى يحسن ان احنا نقول الاستنشاق هو جذب الماء بالانف، فلا يكفي وضع الماء في الانف. يعني لو واحد زق الميه بايديه كده بدون ما يجذب الماء، هو كده ما استنشقش، ماشي، لازم يستنشق، يعني يجذب الماء بالأنف. فهمتوا؟ فلو وضع الماء دون جذب كده ما استنشقش. طب يعني ايه ما استنشقش؟ يعني عند الحنابلة وضوءه باطل، ماشي. طيب، وقال: ومنه فم وأنف. وطبعا الحنابلة هنا لهم نظر شرعي ونظر عقلي، ماشي، ونقصد بالعقل ما يندرج تحت باب القياس. يعني نظر شرعي، قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام ترك مستحبات الوضوء احيانا ليعلمنا انها مستحبات، فتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين، لان التثليث سنة، انك تغسل يديك 3 مرات ده سنة، التثليث هو اللي سنه، غسل اليدين المرفقين من الفرائض، وهياتي معنا، انما يكفي مره واحده اذا استوعبت المحل، يعني محل الايه؟ الغسل. طيب، فالتثليث سنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام، صلوا على النبي، ترك التثليث أحيانا، فتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين. ليه؟ علشان نعرف إن التثليث سنة، خلاص؟ ولم يؤثر عنه ولو مرة واحدة أنه ترك المضمضة والاستنشاق. ماشي؟ أنا بسجل، ما تشغلوش نفسكم بيا ولا بالتسجيل، يعني اشغلوا نفسكم بالتركيز في الدرس وكأنه لا يسجل. خلاص؟ جزء كبير يا جماعة من الكسل العقلي الذي نحيا فيه، جزء كبير منه هو التعويل على هذه الأمور. التعويل على إن في تسجيل هرجع له، إن في دروس تانية هرجع أسمعها لمشايخ تانيين أو طلاب علم تانيين أو دعاة تانيين، فاللي ما فهموش هنا فهمه هناك. فبقينا نحضر الدرس أو الكلمة أو البث أو أي شيء. أنا تاني كلامي مش للي بيبعت، عشان دايما الحتة دي ممكن تؤثر نفسيا في اللي باعت الكلام. ما بيبقاش كلامي للي بيبعت خالص، يعني حد بعت بيقول لي انت بتسجل ولا متسجلش، ما اقصدش اكلم اللي بيبعت خالص، لكن هي حاجه بتفكرني بمعنى فبقوله، يعني لعل اللي باعت او اللي بعته هو من اكثر الناس اجتهادا واحرصهم على الدرس واكثرهم تركيزا في الدرس. الله اعلم، انا ما اعرفش اللي باعت او اللي بعته ظروفه ايه في الدرس يعني، لكن معنى بي بي بي يعني ربنا بيفتح به فبقوله. فمن الامور اللي بتصيبنا بالكسل العقلي التعويل على هذه الامور. الامور دي ما كانتش موجوده زمان، يعني كان طالب العلم يقعد قدام الشيخ لو فاته كلمه انتهت، شكرا، فيبقى قاعد مركز تركيز شديد جدا في الدرس. فانتوا وانتوا قاعدين الدرس في الدرس خليكوا قوه تركيزكوا اعلى ما يكون، وكان ما فيش تسجيل. اللي متابعني من زمان يعرف ان كنت ساعات باخر تنزيل الايه التسجيل، بالذات في دروس الفجر اخرها بالاسبوع. ليه؟ علشان الـ الـ الـ الـ الموضوع ده، انه يبقى مركز في الدرس. او اللي يقول لي ايه مش هحضر الدرس وابقى اسمعه في الظهر ولا في العصر، يعرف انه ايه، انه لا مش هيسمعه. طيب الصوت واضح يا جماعه؟ طيب نكمل، نرجع تاني لسؤال بقى ايه المضمضه والاستنشاق. يبقى ال ال ال ال الحنابله لهم نظر شرعي ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يخل او لم يترك ولو مره واحده المضمضه والاستنشاق، ولما توضا قال هذا وضوء لا يقبل الصلاه الا به، وكان في هذا الوضوء مضمضه واستنشاق، فدل هذا على انهما فرض، لأنه قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. ولهم نظر عقلي، لهم نظر عقلي شوية، قالوا إيه؟ قالوا إن الفم والأنف إما يكونوا من الخارج أو من الداخل. إحنا طبعًا عندنا الوجه يا جماعة، الوجه اللي هو ما واجهت به. لو جيت قلت لك البشرة دي اللي فوق خدك وبشرتك من بره، هل في اتنين هيختلفوا ان ده من الوجه الذي يغسل في الوضوء؟ ما فيش اتنين هيختلفوا، صح؟ طيب جوفك من جوه، بطنك من جوه، الامعاء، هل في اتنين هيختلفوا انها ما هياش من الوجه وما هياش مما يغسل في الوضوء؟ ما فيش اتنين هيختلفوا، مظبوط كده. بقي لنا داخل الفم وداخل الانف، يا ترى هما من الخارج ولا من الداخل؟ فياخذ حكم الخارج او ياخذ حكم الداخل؟ السؤال كده واضح قبل ما ندخل في استدلالات الحنابلة؟ السؤال واضح يا جماعه؟ طيب الحمد لله. الحنابلة بقى بصوا قال لك ايه؟ قال لك والله نظرنا في احكام الشرع فوجدنا ان داخل الفم وداخل الانف بياخذوا حكم الخارج، بدليل لو واحد صايم ودخل ميه في بقه ثم مجها ما بلعهاش، او ادخل الطعام الى فمه ثم تفل الطعام. دعكم من النيه، احنا مش بنتكلم في انه قطع نيه الصوم، لا، هو بس دخل الميه ولا الاكل وبعدين مج الماء او تف الايه الاكل ده من بقه، يفطر بذلك ولا لا يفطر؟ ايه رايكم؟ يفطر ولا لا يفطر؟ ما يفطرش. ولو كان داخل الفم له حكم الجوف كان زماننا قلنا انه ايه؟ انه يفطر، صح؟ طيب تاني حاجه، اذا قاء عمدا في الصوم حتى خرج القيء الى الفم ولم يخرج من الفم، يفطر ولا لا يفطر بخروج القيء الى الفم؟ يفطر، ولو كان الفم من الجوف لما افطر، صح ولا لا؟ فهمتوا دي يا جماعه؟ طيب وكذلك الانف، الانف وانت بتستنشق في الصوم وجذبت الماء الى داخل الانف، هل تفطر بذلك؟ لا ما تفطرش، ولو كان داخل الانف من الجوف لافطرت. فلهم نظر برضو عقلي شويه الحنابلة في الحته دي، فهمتوا يا جماعه؟ قالوا اولا النبي عليه الصلاه والسلام لم يخل بهما ولو مره واحده في وضوئه، وكمان لما بصينا في احكام الشرع لقينا احكام الشرع تعتبر الفم داخل الفم وداخل الانف ليس من الجوف، فهمتوا؟ فقالوا خلاص يبقوا من الظاهر، ماشي يا جماعه؟ طيب ليه بقول الكلام ده؟ كعادتنا، كعادتنا نخرج من الخلاف ونعلم ان الخروج من الخلاف احمد من الوقوع فيه. طيب واحد واحده، لاني في واحده دلوقتي سالت بتقول طيب لو واخدين بمذهب تاني، لا لو انت واخده بمذهب تاني او سمعت فتوى تانيه فكنت بتعملي بيها، خلاص اللي فات كله صحيح ان شاء الله. طيب طب انا دلوقتي لسه واخده بالمذهب التاني وماشي على المذهب التاني، اقول لك على العين والراس، خصوصا ان المذهب مذهب الجمهور. لكن يا جماعه هو الجمهور قال ان المضمضه والاستنشاق مكروه مثلا، ولا قالوا المضمضه والاستنشاق خلاف الاولى، ولا قالوا بدعه؟ قالوا مستحب. قالوا مستحب. طيب يعني انت ولا انت بتحضر دروس الدين ودروس الفقه ودروس الفجر وتزكيه وتربيه عشان في الاخر تترك المستحب؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يعني مين يقول كده؟ دي مساله، يبقى نربي نفسنا ان المستحب لا يترك، مش مستحب فما بعملوش. برضو سؤالي مش للي يا جماعه، كلامي دائما عشان ما حدش يزعل، عشان ما حدش يزعل مني، مع ان المفروض خلاص ما تزعلوش مني، خلاص يعني عودتوا على كلامي مش للي بيسأل خالص، يعني هو اللي بيسأل بيفتح موضوع فبجاوب على الموضوع، مش بيبقى جواب للي بيسأل، واضح؟ فأحبك الله. نرجع تاني فنقول يبقى احنا لا نعمل المستحبات، دي حاجة. تاني حاجة معنا بقى اللي تربينا عليها هو من ساعة ما ابتدينا مع بعض، أن نخرج من الخلاف. يعني الحنابلة قالوا فرض، مسألة ضخمة جدا، وبعدين مسألة في ايه؟ في أهم ركن من أركان دينك بعد الشهادة، يعني ينبني عليها صحة الصلاة، فنتساهل فيها كده؟ خصوصا ان مذهب الجمهور الاستحباب، مش هنقول بقى مكروه ولا بدعه ولا خلاف اولى، لا مستحب، فنسيبها؟ لا ما نسيبش مضمضه واستنشاق ابدا، واضح؟ طيب يبقى غسل الوجه، ومنه ركزوا بقى، ومنه قال لك ايه بقى عثمان النجدي؟ اي من الوجه، فهمتوا بقى؟ يبقى الحنابله اعتبروا الفم والانف من الوجه. طب ليه اعتبروهم من الوجه؟ ادينا فهمناكم، خلاص؟ طيب ومنه فم وانف. طيب قال عثمان النجدي فلا بد من المضمضه والاستنشاق في الطهارتين، وعرفنا فرضيه المضمضه والاستنشاق في الوضوء من الايه، من المفردات، انما في الغسل ما هيش من المفردات. وثانيها يعني ثاني الفروض أو الفرائض غسل اليدين مع المرفقين. ركزوا يا جماعة، ركزوا في الحتة دي مهمة جدا. طيب الأول هو هنا قال لك غسل الوجه، وكأن سؤال دلوقتي يتبادر للذهن، هو إيه بقى حد الوجه؟ يعني من المفردات يا شيخ، يعني المفردات يعني من فرد به مذهب الحنابلة عن سائر المذاهب، ونعني بالمذاهب الثانية اللي هم الثلاث مذاهب المشهورين، مذهب الأحناف ومذهب المالكية ومذهب الشافعية. لما نقول إن المسألة دي من المفردات يبقى القول ده عند الحنابلة بس، والمذاهب الثلاثة التانيين بيقولوا بخلاف قول الحنابلة، فيبقى القول ده خلاف قول الجمهور، ده معنى من المفردات. خلاص طيب نرجع تاني، احنا قلنا غسل الوجه، ركزوا يا جماعه الكلام ده مهم جدا، المساله الجايه دي مهمه جدا، احنا قلنا الدرس ده مهم، وعشان كده قلنا اللي عاوز يدعو حد ليه لانه درس في منتهى الاهميه، غسل الوجه. فكأني سؤال يتبادر للذهن، هو ايه حد الوجه؟ يعني لان دلوقتي عرفت ان غسل الوجه يعني كل الوجه، لابد ان الوجه كله يغسل، فايه بقى حد الوجه؟ قالوا حد الوجه منبت الشعر الطبيعي من فوق او المعتاد الى الذقن، الى الذقن من اسفل. خلاص منبت الشعر المعتاد اللي هو ايه؟ عشان لو واحد افرع يعني شعره بيطلع على جبهته، ما لناش دعوه بشعره بيطلع على الجبهه ماشي، او واحد تاني لا شعره بينحسر شويه فحته من راسه بتبان، لا انما منبت الشعر المعتاد الى الذقن، ده طولا يبقى من منبت الشعر المعتاد الى الذقن، الذقن هكذا، وما بين شحمتي الاذنين عرضا، يبقى هو ده الوجه. ركزوا بقى في اللي انا هقوله ده، يبقى الشاب الملتحي او الراجل الملتحي ماشي، ياخد باله انه بين شعر اللحيه وبين شحمه الاذن في حته كده ما عليهاش شعر، الحته دي لازم تتغسل وانت بتغسل وجهك، بالذات اللي لحيته كثيفه يمكن لما يطص وشه كده بالميه زي ما احنا بنسميها يقوم الميه ما توصلش لحته الايه، الحته اللي بين شعر اللحيه وبين شحمه الاذن، عارفين الحته دي يا جماعه؟ الشباب الملتحي ياخد باله انه يغسل الحته دي وهو بيغسل وشه، خلاص عشان يبقى غسل كل الوجه. طيب البنت او الست اللي لابسه خمار او بندانه تحت الاشارب، فالخمار ولا البندانه اللي تحت الاشارب واكله حته من جبهتها، فتقوم تيجي تتوضى وهي لابسه البندانه او لابسه الخمار، فكده هي ما غسلتش الجبهه كلها، يعني ما غسلتش الوش كله، فكده الوضوء باطل، فيبقى تاخد بالها انها ترفع وهي بتتوضى، ترفع البندانه او ترفع الخمار لغايه ما يبان جزء من الشعر ماشي، فبرضو تاخدوا بالكم من دي. خلاص او البنت اللي لابسه نقاب، فلما بتيجي تغسل وشها تقوم منزله النقاب لتحت، فالنقاب يبقى جاي على حته من دقنها وتغسل وشها وهي كده، فيبقى كده في جزء من الدقن ما اتغسلش، خلاص فيبقى الوضوء باطل، يبقى تاخد بالها انها تبين كل الدقن علشان الوضوء يبقى صحيح ماشي. او برضو البنت اللي ممكن يبقى برضو الحجاب او البندانه نازله واكله حته من الايه، يعني بيبقى نازل على الودن كده واكل نص الودن، فبرضه في حته من الوجه مع الكلام ده بتتاكل، مفهوم؟ يعني ناخد بالنا، ادينا عرفنا في الاخر حدود الوجه من فوق ومن تحت ومن اليمين ومن الشمال، فركزوا في الحته دي. طيب ومنه فم وانف، خلصنا من الفم والانف. طيب ثاني الفروض غسل اليدين مع المرفقين، هنا قال مع المرفقين لقوله تعالى وايديكم الى المرافق. خلي بالكم يا جماعه الايه قالت اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، راح جاي الماتن، مين الماتن بقى؟ مين الماتن؟ الناس اللي صاحيه، البهوتي. ايوه. لا، عثمان النجدي ده مش الماتن، عثمان النجدي ده الشارح، انما الماتن هو البهوتي. الماتن اللي هو البهوتي قال لك ايه؟ وغسل اليدين مع المرفقين. وقلنا لكم قبل كده الفقهاء ما بيلعبوش، مش زينا كده نقعد نعجن، زينا اللي هو انا يعني نقعد نعجن كده ونقول اي كلام والناس الطيبه بتسمعنا. لا. الفقهاء مش كده، الفقهاء كل حرف ليه معنى. خلاص. طبعا يعني ايه ما بعجنش، يعني هو مش ما بعجنش عشان بزكي نفسي، انما لان ما ينفعش اعجن، اثم لو انا مش عارف اللي بقوله، يبقى اثم ان اقعد ادي الدرس. ماشي. طيب، فهنا البهوتي قال ايه؟ قال وغسل اليدين مع المرفقين، فعدل الى حرف مع عن حرف الى الذي جاء في الايه. طب هو البهوتي عمل ده يعني يقصده ولا ما يقصدوش؟ ولا طب هو ليه؟ ما هو كان الاولى ياتي بلفظ الايه انه يوافق الايه، فيقول غسل اليدين الى المرفقين، ده لفظ الايه. فالبهوتي ما عملش كده، قال لك مع المرفقين. كأن البهوتي بينبهك، بيقول لك ان الى هنا المقصود بها مع. فهمتوا دي يا جماعه؟ الاول ناخد الحكم وبعدين نرجع للناس اللي عاوزه فقه. عاوزه بقى فقه يعني. انا النهارده عملت حركه ما كنتش بعملها، وكأن الناس ابتدت ايه يعني تتشوف بقى للايه، وعندها شوق كده انها تسمع الفقهاء دول بيفكروا ازاي. فقلت لكم في الفم والانف خرجت عن مقصود الكتاب شويه ومقصود الايه الدرس بتاعنا، عشان افهمكم اوسع المدارك شويه الفقهاء بيفكروا ازاي. وهعمل معاكم الحركه دي دلوقتي برضو. خلاص. بس نفهم الاول المساله الفقهيه. المساله الفقهيه المرفق اللي هو يا جماعه عارفين المفصل ده اللي هو بين العضد والساعد، المرفق اظن كلنا عارفينه، اللي احنا بنسميه في لغتنا العاميه الكوع. هو ما اسموش كوع في اللغه العربيه. خلاص. اللي احنا بنسميه الكوع ده هو في اللغه العربيه اسمه مرفق. خلاص. خلي بالكم لان الكوع في اللغه العربيه حاجه ثانيه خالص. فنرجع بقى للمرفق ونرجع بالكوع. خلاص. المرفق ده بقى لازم يتغسل كله كله. خلاص. طيب، فلو حضرتك لابس كم طويل، او حضرتك في الشتاء مثلا فشمرت الكم لغايه ما بان نص مرفقك اللي احنا بنسميه الكوع، وتوضيت وضوءك باطل وصلاتك باطله، لازم تبين المرفق، المفصل كله يبان عشان المفصل كله يتغسل. دي المساله الفقهيه. خلاص. يبقى لازم تغسل يديك الى المرفقين. خلاص. دي المساله الفقهيه، انتهينا منها. طيب، ليه بقى البهوتي عمل الحركه دي؟ قال لك وثانيها غسل اليدين مع المرفقين. معنى من اثنين بقى، معنى من اثنين ركزوا فيهم. ماشي. اما النيله هنا في الايه وايديكم الى المرافق بمعنى مع، وده جه في اللغه وجه في القران، النيله تاتي بمعنى مع. خلاص. قال من أنصاري إلى الله، يعني من أنصاري مع الله. ماشي. يبقى في القرآن جت. ماشي. النيلة تأتي بمعنى مع. ماشي. طيب، أو وركزوا في اللي جاي ده. إلى يا جماعة إلى تفيد انتهاء الغاية. ماشي. ركزوا في الكلمتين اللي هقولهم وبعدين هرجع أشرح لكم الكلمتين دول. قالوا إن الغاية لو من جنس المغية تدخل، هقول كلمتين مش هيتفهموا وأرجع أشرحهم إن شاء الله. الغاية لو كانت من جنس المغية تدخل فيه، وإن كانت ليست من جنس المغية تخرج عن الحكم. يعني ايه اللي انا بقوله ده؟ في حاجة اسمها غاية وحاجة اسمها مغية. المغية اللي هو غايته ما ذكرناه. فلما نقول ايه؟ فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، الغاية المرفق والمغية اليد. فهمتوا؟ فهمتوا دي؟ يبقى المغية هو اليد وغايته المرفق. طيب قالوا ان المرفق هنا من جنس المغية، يعني هو من اليد، المرفق من اليد. خلاص احسنتي. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. أحسنتي، هذا أيضا من المواطن التي جاءت فيها إلى بمعنى مع، فتح الله عليك. طيب نرجع تاني، يبقى إلى تفيد انتهاء الغاية، صلوا على النبي علشان يعني تنالوا الفهم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفروا ربنا كده عشان لأن الإيه؟ الذنوب تمنع العلم وتمنع الفهم. طيب يبقى إلى تفيد انتهاء الغاية، وقلنا الغاية لو من جنس المغية تدخل فيه. فلما نقول وأيديكم إلى المرافق، وقلنا إن المرفق، قلنا إن المرفق من اليد، فيبقى الغاية من جنس المغية، يبقى تدخل في حكم المغية، يبقى تتغسل. طيب هديكوا آية تانية بقى، الغاية ما هياش من جنس المغية، الغاية ما هياش من جنس المغية، وعشان كده ما دخلش في الحكم. قول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، هكذا ولا ايه؟ مش فاكر ثم ولا ايه؟ حد يفكرني. ماشي؟ ماشي. اتم هي كده اظن، مش كده ولا ايه؟ ثم اتم الصيام الى الليل، احسن. ماشي؟ ثم اتم الصيام الى الليل. ماشي؟ طيب ايه المغية هنا؟ ايه المغية هنا؟ ها حد يقول لي ايه المغية؟ اليد. اليد ازاي المغية؟ حد يركز، حد يركز، المغية ايه هو؟ المغية لسه. احسنت دعاء. المغية النهار، والغاية ايه؟ الغاية الليل. احسنت. هل الغاية من جنس المغية؟ ها لا. طب يبقى تدخل في حكم المغية؟ ما تدخلش. فهمتوا كده؟ فهمتوا دي؟ طيب يلا نرجع تاني. عرفتوا بقى القصة الكبيرة اللي انا قلتها دي؟ البهوتي الفقيه الفذ اللغوي، حط اوصاف زي ما انت عاوز، قال لك حرف واحد علشان يجي بعد كده الذي يشرح الكتاب يقول لكم الكلام اللي انا قلته ده. فهمتوا؟ قال لك وغسل اليدين مع المرفقين، فرحم الله البهوتي ورحم الله علماءنا. ماشي يا جماعه؟ مش عارف لا دي يعني لا ايه، لا ما فهمتوش، ولا لا ما رحمهوش الله، ولا مش عارف. طيب طيب قال غسل اليدين مع المرفقين، وثالثها يعني ثالث الفرائض او ثالث الفروض مسح الرأس كله، مسح الرأس كله ومنه الأذنان. يبقى ثالث الفروض يا جماعة مسح الرأس كله، فيبقى لازم الرأس، لازم عند الحنابلة لابد أن تستوعب كل الرأس بالمسح. ماشي؟ فركزوا في دي. طيب ومن الرأس الأذنان، فلا بد اذا، يبقى اذا من فرائض الوضوء مسح الاذنين، لأنهما من الرأس، وفيه حديث الأذنان من الرأس. ماشي؟ طيب لا بأس لا بأس. ماشي؟ ورابعها واحدة بتقول حتى الأول، بس الرأس يا جماعة هو ما على، ولذلك الشعر المسترسل للإناث. طيب نرد على اللي فوق بعدين نرد عليك. الشعر المسترسل للإناث ده لا يجب، أو للذكور، لكنه طبعا عند الإناث يعني مشهور أكتر، لا يجب مسحه. يعني الشعر اللي نازل، يعني سواء راجل بقى مربي شعره أو امرأة طبعا، وده الأكثر، فده لا يجب مسحه، إنما إحنا بنمسح ما إيه؟ ما على، اللي هو الرأس. خلاص؟ فهي بتقول حتى للإناث، فلو تقصد يعني الشعر المسترسل فده لا يمسح، إنما يمسح الرأس وما عليه من شعر. لو تقصد إنها لابسة الخمار فتمسح على الخمار، أو لو أنت تقصدي كده يعني اللي بعت السؤال، فدي أجليها شوية خلاص لغاية ما نيجي المسح، باب المسح على الخفين وغير الخفين. خلاص؟ طيب واحدة تانية بتقول مش هنعرف نعملها بالراس. ليه مش هتعرفي؟ لا تعرفي، ما كلنا بنعملها. والبقل التبعيض في الآية، مين قال إن البقل البق في الآية عندنا عند الحنابلة للإلصاق وليست للتبعيض، وابن برهان قال من قال أن الباء للتبعيض فقد أتى أهل اللغة بما لا يعرفونه. فعند الحنابلة الباء مش للتبعيض ولا حاجة، الباء للإلصاق. ماشي؟ طيب هل قال بعض الفقهاء أن الباء للتبعيض؟ نعم، وقولهم على العين والرأس. لكن أنا ليه بقول الكلام ده؟ لأن بعض من يدرس الفقه للأسف يدرس الفقه وكأن قوله هو القول المعصوم، هو يشرح للناس بطريقة كده إن اللي هيقول غير اللي أنا بقوله ده يبقى جاهل ما بيفهمش مثلا. يعني أنا ما أعرفش برضو الأخت اللي بقى، أنا مش بتكلم على اللي باعت يا جماعة، يعني الأخت اللي باعت يمكن يكون كلامها لأنها حضرت شيء من هذا أو سمعت شيء من هذا، فإيه فبتنقله كأنه هو ده القول، يعني مفيش غير، يعني هو الباء للتبعيض، مين قال ان الباء للتبعيض؟ سيبك بقى من الايه، مين قال اصلا في اللغه ان الباء تاتي للتبعيض؟ ماشي؟ طب هو انا بقول ده مش عارف ان في من العلماء من قال به؟ لا عارف، عشان كده بقول قولهم على العين والراس. لكن الاقوال دي لا تسلم كده يا جماعه، ده فيها نقاشات وخناقات واخذ ورد، فوسعوا صدوركم. ماشي؟ وسعوا صدوركم. ماشي. طيب اللي بقى هيقعد اقوال يا جماعه، اقوال، كل ده ربع وتلت واكتر من نص، وقال اقوال، في اقوال في الفقه. ماشي؟ اشمعنى المساله دي اللي يعني قفشتوا فيها؟ ما كل المسائل فيها خلاف. ماشي؟ طيب ما الفرق بين الغسل والمسح يا شيخنا؟ ده سؤال مهم جدا، سؤال مهم جدا، فجزاك الله خيرا ان انت سالته، لانه برضه هيفتح لنا موضوع مهم. ماشي؟ واحده واحده، بقيت ما شاء الله، يعني ايه تعليقاتكم مهمه الحقيقه. تعليق برضو انها ليست تبعيض وانما هي للإلصاق، وهي لا تدخل الا لفائده، كلمه لا تدخل دي عاوز اتكلم عليها. ماشي؟ فبرضو كويس ان انت كتبتي التعليق ده، بس خلونا نرجع للتعليق الاول عشان مهم انا نسيته اصلا، اللي هو الفرق بين الغسل والمسح. الغسل جريان الماء على العضو المغسول، ركزوا في الكلمتين دول يا جماعه مهمين جدا. الغسل جريان الماء على العضو المغسول، والمسح اصابه البله العضو الممسوح. يعني ايه بقى؟ بعضنا للاسف يجي يعمل ايه، يقوم بلل ايده كده وممشيها على ايده الثانيه لغايه المرفق، نقول له انت كده ما توضتش، لان فرض اليد الغسل وانت مسحت، فوضوءك باطل. ماشي؟ يمكن دي ما بتحصلش كتير في الايد لانه بيحط ايده تحت الميه، لكن بتحصل في الوش، بشوفها فعلا تلاقي واحد ولا واحده راح تبلق ايديها كده ومشيها على وشها، ولا مشيها ممشيها على وشه، وضوءك باطل لانك ما غسلتش وشك، ما غسلتش وشك، انت كده مسحت وشك، وفرض الوجه الغسل وليس المسح. فهمتوا؟ طيب فركزوا في دي يا جماعه، ماشي. بتقول لكم بقى ان الباء للإصاق، تخيلوا كده يا جماعه، انا جيت كانت الايه كده، كانت الايه كده، اذا قمتم للصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا رؤوسكم. تمشي ولا ما تمشيش؟ لغه ما تحسش ان فيها مشكله يعني، وامسحوا رؤوسكم، صح؟ لكن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، فلماذا اتت الباء؟ فهمتوا؟ طيب طيب خلاص كله واضح كده الحمد لله. نرجع تاني، يبقى منه الاذنان، يبقى الاذنان كمان ايه؟ تمسح. خلاص ماشي. قال ورابعها، رابع الفرائض او الفروض، غسل الرجلين مع الكعبين. شفتوا هنا البهوتي راح عاملها كمان مره، قال لك غسل الرجلين ما قالكش الى الكعبين، مع اني قول الله عز وجل وارجلكم الى الكعبين، نفس الكلام اللي قلناه هناك يمشي هنا، ماشي. طيب يبقى غسل الرجلين مع الكعبين نفس الكلام قلنا. الكعبين، الكعب برضو عشان دي مهمه، الكعب يا جماعه مش اللي احنا بنسميه الكعب، لغتنا دي نسوها، احنا بنذكر فقه عاوزين نفهم لغه عربيه. الكعب اللي احنا بنسميه كعب ده اسمه في اللغه العقب، اللي احنا بنسميه الكعب عندنا في مصر اسمه في اللغه عقب، ما اسموش كعب. خلاص، امال ايه الكعب؟ الكعب ده هو العظم الناتئ عند ملتقى الساق بالقدم. عارفين كده قدم رجلك مع الساق في عظمتين طالعين من الجنبين كده، العظمتين دول هم دول الكعبين، يبقى كل رجل فيها كام كعب؟ يبقى ركزوا معايا بقى، سيبكم من السلامات خليكم معايا. كل رجل فيها اربعه ازاي يا زياد؟ بقول كل رجل، ايوه اتنين، اربعه ازاي؟ يبقى كل رجل فيها كعبين، ماشي؟ يبقى الايه الجزء اللي طالع كده، انا عارف انا بهزر معاك، يبقى كل رجل فيها كعبين، ماشي. اهي لازم الرجل تغسل والكعبين دول يغسلوا كلهم، كل الكعبين يغسلوا، ماشي يا جماعه. يبقى الكعب مش اللي احنا بنسميه كعب، ده اسمه عقب. خلاص طيب، يبقى غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين. خلاص طيب، وخامسها يعني خامس الفرائض او الفروض ترتيب. يبقى واحد لخبط في الترتيب ده، ونقصد بالترتيب يا جماعه ركزوا بقى، نقصد بالترتيب الترتيب بين الاعضاء المذكوره، انما التيامن يعني البدء باليمين هذا ليس فرضا، ركزوا في اللي هقوله ده، وانما هو سنه. لا مش فاهمين يا شيخ، تاني هقول لكم يعني ايه. الصوت واضح يا جماعه؟ الصوت واضح تمام. لما بنيجي نقول ان من الفرائض الترتيب، يعني الترتيب بين الاعضاء وليس العضو الواحد، يعني غسل اليدين، اليدين دول مخرجهما واحد في الكتاب في القران. طب واحد ابتدى بالشمال، احنا طبعا لما نيجي نقول صفه الوضوء هنقول هنبدا باليمين قبل الشمال. طب واحد بدا بالشمال قبل اليمين، هل كده هو اخل بالترتيب اللي هو فرض اللي احنا بنقول انه فرض؟ ما هو خلي بالكم احنا بنقول الترتيب فرض، يعني لو واحد اخل بيه الوضوء باطل. فهمتوا؟ لو واحد اخل بالترتيب اللي هو فرض وضوءه باطل، ماشي. يعني ايه؟ يعني واحد جه يتوضا راح غاسل رجله وبعدين غاسل وشه واتم الوضوء على كده وما غسلش رجله تاني وراح صلى، نقول وضوءك باطل. ليه؟ لانك اخليت بالترتيب. خلاص، الموالاه لسه ما قلناش موالاه، كلمه موالاه دي ما جاتش لسه، الموالاه هتيجي معانا ان شاء الله. طيب، يبقى نقول له لانك اخليت بالترتيب. انما واحد ركزوا في دي، جه يغسل ايده وراح غسل ايده الشمال قبل ايده اليمين، نقول له انت كده ما اخليتش بالترتيب اللي هو فرض، انت اخليت بترتيب اخر اللي هو سنه، انما انت في الاخر غسلت ايديك الاثنين في موطن غسل اليدين. حد مش فاهم دي ولا مفهومه؟ ها، مفهوم. طيب الحمد لله. حاجه تانية خلي بالكم منها بقى، حاجه تانية خلي بالكم منها دلوقتي، احنا لما نيجي نقول الوضوء، صفه الوضوء، هنقول تتمضمض وبعدين تستنشق وبعدين تغسل وشك، اظن كلنا مفهوم فاهمين فاهم ده. طب واحد غسل وشه وبعدين اتمضمض واستنشق، يلا حد شاطر يرد عليا كده، الوضوء باطل ولا الوضوء صحيح؟ يلا انتوا شطار بقى وفهمتوا خلاص. ناس قالت لا، وناس قالت صحيح، وناس قالت لا صحيح، يعني علي دايما لازم يجيب حاجه تحرق دمي. لا صحيح، لا صحيح يعني هو ماشي. احسنتم شطار. الفم والانف من الوجه، الفم والانف من الوجه. فاللي غسل وشه الاول وبعدين رجع اتمضمض واستنشق، احنا قلنا ان هما من الوجه، فهو كده ما اخلش بالترتيب اللي هو فرض. فهمتوا دي يا جماعه؟ يبقى كده وضوءه صحيح. طيب، سنه جت بعد فرض، اعمل فيك ايه يا خالد؟ ايه اللي سنه جت بعد فرض؟ المضمضه والاستنشاق مش سنه، المضمضه والاستنشاق مش سنه، دول فرض. ماشي، الله يكرمك يا محمد. ماشي. طيب نرجع بقى، ايه، نرجع تاني للدرس. يبقى الترتيب خلاص. ليه الترتيب فرض؟ ليه عرفنا انه فرض؟ قال لك لان الله عز وجل ادخل ممسوحا بين مغسولين ولا يعلم له فائده غير الترتيب، والايه سيقت لبيان الواجب، والنبي صلى نقف لغايه هنا وبعدين نشوف اللي بعد كده. ماشي، بيقول لك ان الايه ادخلت ممسوحا بين مغسولين. طب وايه يعني؟ قال لك ولا يعلم له فائده غير الترتيب. طب وايه يعني برضو؟ يعني ليه لا يعلم؟ طب ما يمكن، ما يمكن متقاله كده ومش مقصود الترتيب، كان ده سؤال ممكن يتبادر للاذهان. ماشي، ركزوا بقى في اللي هقوله ده. قالوا ان التفريق بين المتشابهات، التفريق بين المتشابهات لا لغرض من العي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ركزوا. ماشي، لو واحد جه بيتكلم وبعدين حاجات كتير واخده نفس الحكم فقعد يفرقها ويبعترها ويجيب لك دي هنا ودي هنا ودي هنا، هتقول هو ماله بيعمل كده ليه؟ ده هو مش عارف يتكلم ليه، ولا عارف يجمع مش عارف يجمع الكلام على بعضه، مش كده يا جماعه؟ هتقولوا كده، هتقولوا ما يجمع الحاجه اللي شبه بعض مع بعض، هو صح ولا لا؟ ما سبحان الله عن ذلك، احنا بنتكلم على البشر، على البشر. هتحسوا ان ده ما ينفعش يبقى واحد بليغ، ما ينفعش يبقى واحد، لا ده واحد ما بيعرفش يتكلم. خلاص، فالله عز وجل منزه عن ذلك. يعني انا بقول الكلام ده انا مرعوب اصلا، يعني انا بقوله في حق البشر وبعدين ارجع اتكلم عن الرب سبحانه، انا اصلا مرعوب والله، يعني انا فعلا يعني متاخد كده بقول الكلام ده بس عشان افهمكم. فالله عز وجل فرق بين المغسولات بذكر الممسوح، قال سبحانه وتعالى: اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم، ده ممسوح، وارجلكم الى الكعبين، ده مغسول. ففرق بين مغسولين بممسوح، فعلم من ذلك أن الترتيب مراد، لأنه لو لم يكن مرادا لجمع الله المغسولات ثم ذكر الممسوح. فهمت حاجة؟ فهمت؟ طيب الحمد لله، ده اللي الشيخ عاوز يقوله بقى، ده اللي عثمان النجدي عاوز يقوله. خلاص يا شيخ، لو ما بعرفش استنشق يبقى كده وضوئي باطل؟ يعني مش متصور حد ما بيعرفش يستنشق، يعني تسحبي حطي شويه ميه في ايديكي كده واعملي كده، كده استنشقتي خلاص. انما هتصور بس، يعني هتصورها وهي بعيده، يعني انا مش متخيلها لكن هتصورها وهي بعيده، ان حد عنده مرض ما بيعرفش يستنشق لاي، خلاص يبقى يسقط الاستنشاق. ماشي طيب. اللي بتقول الاشارب مربوط من تحت ومليت ايدي، يعني لو هو مخبي حته من الوجه، تقصدي لو مخبي حته من الوجه فلازم الميه تجري تغسل، تجري على الوجه، فلو كانت الميه هتنفذ من الاشارب بس بحيث انها تجري على الوجه ماشي، وده بعيد برضه لان الاشارب هيشرب الميه. لو دخلت ايدك من تحت الاشارب كانك هتدخلي تمسحي، مش هينفع تغسلي لان مش هيبقى في ميه في ايدك يعني تجري، يبقى فك الاشارب ده لو هي مخبيه حته من الوجه. خلاص. واحد عنده جيوب انفيه، طبعا محمد بيقول معاه جيوب عشان هو سوري، عندنا نقول عنده جيوب مش معاه جيوب، عنده جيوب انفيه، احنا عاوزين ادنى الاستنشاق، ادنى الاستنشاق يجزئ. خلاص ماشي. دخول المياه داخل الأنف يعتبر استنشاق، جذب الماء بالأنف هو الاستنشاق، إنما لو زقته بإيدي ما يعتبرش استنشاق، يعني لو أنا رحت دفعه بإيدي كده عشان يدخل الأنف ده مش استنشاق، ولا يعتد به عندنا عند الحنابلة. خلاص. أمال إيه الاستنشاق؟ إنك تجذب الماء بالأنف، تسحبه بأنفك. ماشي. أدنى ما توسوسوش يا جماعة، أدنى السحب، أدنى الجذب. خلاص. نرجع تاني، معرفش اذا كان في بقى حاجه فاتتني مهمه ولا لا، مش عارف. اعمل فيديو عمل الوضوء ونزله. عامل فيديو في دقيقه، ما هوش للوضوء قوي لكن اظن، مش فاكر للوضوء ولا لاخطاء الوضوء مش فاكر، لو ممكن حد يجيبه بقى وينزله يبقى كده. الله، انا مش فاكر صراحه كان للوضوء ولا لاخطاء الوضوء، لو حد يجيب اللينك يحطه يبقى كده الله خير. ماشي طيب. يبقى ده الترتيب، ده خامس الايه الفرائض. قال والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. ماشي ماشي. سؤالك مهم لأنه بيحصل كتير، واحدة بتتوضأ وفي النص الوضوء تقوم تستنشق، ده لا يخلو من حالتين، اما انها تستنشق لانها نسيت تستنشق في محل الاستنشاق، ركزوا في اللي هقوله ده يا جماعه، في النص الوضوء استنشقت لانها نسيت تستنشق في محل الاستنشاق، فلو نسيت تستنشق يبقى تاتي بكل ما بعد الاستنشاق مره اخرى. مثال، انا هرد على المساله الثانيه يعني ما ماشي. إن هي اتمضمضت وغسلت وشها وغسلت إيديها وبعدين الله ده أنا ما استنشقتش، فتقوم تستنشق وترجع تغسل إيديها تاني عشان يبقى تأتي بالترتيب، أو لأ وقف نص الوضوء بدا لها إنها تستنشق، مش عبادة، مش عبادة، لأ تستنشق لأن هي مثلا في شيء في أنفها فعاوزة تنزله فقالت لما استنشق، مش عبادة، مش إن الاستنشاق ده عبادة يعني، فلا بأس مفيش مشكلة. خلاص. إلا بقى لو طولت قوي في قعدة تستنشق كتير لغاية ما العضو اللي مغسول قبل الاستنشاق ده يجف، دي مسألة تانية تيجي معانا في الموالاة، إنما لا يعني بدا لها إنها تستنشق لأن في شيء في أنفها فقالت تنزله مفيش مشكلة. خلاص ماشي. المضمضة مع الاستنشاق ولا لوحدها؟ خلوها في صفة الوضوء، هنجيلها إن شاء الله. ماشي؟ ولغاية ما نجيلها أي حد عمل أي حاجة تجزي، عمل المضمضة لوحدها وبعدين الاستنشاق، عمل مضمضة مع الاستنشاق، ده يجزي وده يجزي. ماشي؟ طيب. ماشي. وسادسها موالاة. ايه الموالاة دي؟ مركزين ولا نقف هنا يا جماعة؟ هو ده سادس الفروض. انا سبحان الله كنت فاكر ان احنا هنخلص اكتر من كده، بس يعني زي بعض. كله مركز، نكمل يعني. طيب، على كل حال ده اخر فرض يعني، ونقف عليه ان شاء الله. سادس الفروض الموالاه يا جماعه، اللي هي الموالاه دي، الموالاه قال بألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. ده كلام مين؟ كلام البهوتي. ماشي؟ ده كلام البهوتي. ايه هو الموالاه؟ هنقولها كده باختصار عشان نقف عليها يعني. الموالاه يا جماعه انك وانت بتتوضى ما تاخرش غسل عضو حتى يجف ما قبله. لكن جه عثمان النجدي زود كلمه كده، قال لك في زمن معتدل الحر والبرد او قدره من غيره. ماشي؟ انا اللي تعبت الحقيقه. ايه هي الموالاه؟ ان وانت بتتوضى المايه قطعت، او جالك تليفون، او الباب رن فروحت تشوف مين على الباب، رجعت كان اخر عضو غسلته نشف، والجو جو معتدل، ما هو الزمن حر مثلا، فيدوبك زي الخليج مثلا، فيدوبك انت بتغسل ايدك من هنا تنشف من هنا. لا، الجو معتدل زي مصر، مصر جوها معتدل طول السنه تقريبا، حتى في الحر ولا يعني الجو يعتبر ايه، ما هو يعني ايه، ما معتدل يعني غالب السنه، يعني مش كل السنه، غالب السنه الجو معتدل. فحضرتك ولا حضرتك غسلت وشك وجاي تغسل ايدك، التليفون رن، الباب رن، رحت تشوف مين على الباب، طول الموضوع، رجعت اكمل وضوئي ولا ابتدي من الاول؟ ده السؤال. فلو وشك او وشك كان نشف ابدأ الوضوء من الاول، ما ينفعش تكمل. ليه؟ علشان الموالاه. فهمتوا دي؟ فهمتوا دي يا جماعه؟ هي دي الموالاه. طيب، قال لك فلا يؤخر غسل يديه حتى يجف وجهه. وعرفنا من الكلام ده انه لو جف العضو اللي قبله بقى لم تخرج من ايه ان تكون مواليا. يعني واحد بيتوضى فمضمض واستنشق وغسل وشه وغسل ايده، وبعدين المفروض يمسح راسه بقى، فالتليفون رن، راح رد ورجع، ركزوا، لقى ايده لسه مبلوله لكن وشه نشف، ايه رايكم، يكمل وضوء ولا ما يكملش؟ يكمل ولا ما يكملش؟ يكمل. لا، يكمل، يكمل يا جماعه، يكمل، لان ايده هي العضو اللي قبل المسح، ايده هي العضو اللي قبل المسح. ماشي؟ انما وشه ده العضو اللي قبليه، ملناش دعوه بيه، خلاص. عشان كده البهوتي قال ايه؟ بألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. ماشي؟ راح جاي عثمان في اخر سطر بقى قال لك ايه؟ وعلم منه انه لو اخر مسح الراس مثلا حتى يجف الوجه دون اليدين لم يضر. ده السؤال اللي انا سالته لكم. ماشي؟ ويكون في الزمان المعتدل زي ما قلنا. انا بقى كنت مؤمل ان نخلص شروط صحه الوضوء ونخش في صفه الوضوء كمان. ماشي؟ نقف هنا وناخد 5 دقائق كده من منهاج القاصدين. يقول اخوانكم اهو، نزلوا الايه اللينك بتاع المقطع بتاع الوضوء. انا مش فاكر يعني المقطع الوضوء ده هو انا عامل قايل فيه الوضوء ولا قايل فيه يعني المشاكل اللي في الوضوء، مش فاكر. ماشي. طيب، قال الشطر الثاني من كتاب ذكر الموت. مش عاوز بقى اي حد يكتب خالص، كله يركز في اللي بيقرأ، مش عاوز حد يكتب خلاص، مش عاوز اشوف كلمة تايبنج دي، خلاص خلاص كله يوقف، كله يوقف، نركز في اللي بيقرأ الآن. الشطر الثاني من كتاب ذكر الموت، نذكر فيه أحوال الميت من وقت نفخة الصور إلى حين الاستقرار في الجنة أو النار. ذكر النفخ في الصور، قد أشرنا إلى أهوال الموت والقبر، وأن أشد من ذلك نفخ الصور والبعث والحساب، وأن أشد من ذلك نفخ الصور والبعث والحساب ونصب الميزان لمعرفة مقادير الأعمال وجواز الصراط على دقته وحدته، ثم النداء بالسعادة أو الشقاوة. فهذه أحوال يجب الإيمان بها وينبغي تطويل الفكر فيها لتنبعث من القلب دواعي الاستعداد لها. وجمهور الناس لم يتمكن من قلوبهم الإيمان بالآخرة كما ينبغي، بدليل تشميرهم للدنيا وتهاونهم بالعمل للآخرة. اللهم أيقظ قلوبنا واجعل الآخرة أكبر همنا. الشيخ يفضح قلوبنا، بيقول انتوا قلوبكم دي قلوب ناس مؤمنة بالآخرة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو ازاي يا جماعة، احنا قلوبنا دي قلوب ناس مؤمنة بالآخرة، وشوفوا كده أحوالنا مع وقت الدوام، وقت الشغل، وقت المدرسة، وقت الجامعة، وأحوالنا مع صلاة الفجر، شوفوا أحوالنا مع أي حاجة تجيب لنا فلوس، وأحوالنا مع أي حاجة تجيب لنا ثواب من النوافل، بدليل تشميرهم للدنيا وتهاونهم بالعمل للآخرة. إنما ينطقون بالإيمان من غير عمل بمقتضاه، يقولوا إحنا مؤمنين لكن العمل فاضح. فمثلهم كمثل من قيل له لا تأكل هذا الطعام فإنه مسموم، فقال للمخبر صدقت، ثم مد يده ليأكل، فهذا مصدق بلسانه مكذب بفعله. وإنما تفتر البواطن إذا قل اليقين، ويصعب التصديق بالبعث لقلة الفهم لمثل ذلك. ولو أن الإنسان لم يشاهد توالد الحيوانات ثم قيل له إن صانعا يصنع من هذه النطفة القذرة مثل هذا الآدمي المصور العاقل المتكلم المتصرف، لاشتد نفور باطنه عن التصديق بذلك. فخلقه على ما فيه من الأعاجيب يزيد على بعثه وإعادته، فكيف ينكر ذلك أو ينكر ذلك من قدرة الله وحكمته من يشاهد البداية؟ وضرب لنا مثلا، ها هو نسي خلق، قال من يحيي العظام وهي رميم. ضرب لنا مثلا ونسي خلق، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. لأن في العقل كده الإنشاء أول مرة أصعب ولا الإعادة؟ يعني مبتكر ابتكر آلة ما كانش ليها وجود وهو اللي ابتكرها، جمع المسامير والتروس وابتكرها، وبعدين بعد ما ابتكرها رحت انت مفككها له قول له يلا رجعها تاني، ده صعب عليك قوي ترجعها ايها المبتكر، هيضحك ويستهزئ بك يقول لك يا ابني انا عملتها وما كانتش حاجة اصلا. فانت ما تقول لي اعدها مش هعرف. فهمتوا؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشاها اول مره. ماشي. فان كان في ايمانك ضعف فقوي الايمان بالنظر في النشاه الاولى، فان الثانيه مثلها واسهل منها، وان كنت قوي الايمان قوي الايمان بها فاشعر قلبك تلك المخاوف والاخطار، واكثر فيها التفكر والاعتبار ليحثك ذلك على الجد والتشمير. وتفكر في اول ما يقرع اسماع الموتى فيثورون في دفعه واحده وهو صوت النفخ في الصور، فتوهم نفسك وقد قمت ذاهلا مبهوتا، توهم ذلك بقلوبكم، تمثل نفسك الان، تمثل نفسك وقد قمت ذاهلا مبهوتا شاخصا نحو النداء، قال سبحانه ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ذكر بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل وتوكلنا على الله. حسبنا الله ونعم الوكيل وتوكلنا على الله. أتفكر في حالة القيام حينئذ والمتجبرون كالذر يطأهم الناس النمل، وحشرت الجن والإنس والطير والهوام والوحوش كلها ذليلة من غير خطيئة تدنست بها، فكيف بك أيها الإنسي وقد دنستك الخطايا؟ هؤلاء الطير والهوام والوحوش كلهم في ذل وخضوع وخوف، وهم ما تدنسوا بخطيئة، فكيف بنا نحن؟ ثم انظر كيف يساقون بعد البعث حفاة عراة إلى أرض المحشر، وهي قاع ليس فيها ربوة يختفي الإنسان وراءها. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. وفيهما من حديث عائشة أنه قال صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. يا من يدخل على المواقع الإباحية، يا من يطلق نظره في على النساء العاريات، تمهل. كلهن سيكون كذلك يوم القيامة، ولكن يا عائشة إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. اللهم سلم سلم. وفيهما من حديث أنس يعني عائشة تقول يعني كله كده كل الرجال والنساء، قال لها وفي حد فاضل حد ولا حد هيهمه حد؟ من حديث أنس أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فقال أليس الذي يعني كأنه يشير إلى قوله إلى قول الله عز وجل فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فقال كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. وفي الحديث إنكم محشورون رجالا وركبانا، رجالا يعني على رجليكم يعني، وركبانا وتجرون على وجوهكم. ثم تفكر في ازدحام الخلائق وقرب الشمس من رؤوس الناس وشدة العرق مع ما في القلوب من القلق، فأقدام الناس في ازدحامها كالنبل في الجعبة. وفي الحديث: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. وفي قوله: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وبسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو ميلين، قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. واعلم أنه من لم يعرق في التعب في طاعة الله فسيعرق في مقام الندم والخجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فإذا أردت الأمن من العرق هناك فاعرق هنا، وليكن عرقك لا لدنيا ولا لمال ولا لشهوة ولا للعب ولهو، ليكن عرقك هنا في طاعة الله عز وجل، تعرق في صلاة، تعرق في سعي على أرامل على مساكين، تعرق في جهاد، ليكن عرقك في الدنيا في طاعة الله عز وجل، ليكن عرقك في خدمة زوجك وولدك فهو في سبيل الله. قال الحسن: ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم 50,000 سنة لم يأكلوا ولم يشربوا، حتى إذا انقضى، والله لو قاموا هذه المدة مع أكل وشرب لكان عذابا، صح يا جماعة؟ فما بالكم بقيامهم 50,000 سنة لا أكل ولا شرب، والشمس قد دنت من الرؤوس، وكأنهم يأتيهم الموت من كل مكان وما هم بميتين. والله يا جماعة موقف صعب، موقف صعب. حتى إذا انقطعت أعناقهم عطشا، واحترقت أجوافهم جوعا، وانصرف بهم إلى النار فسقوا من عين آنية. أتفكر في طول ذلك اليوم: ليهون عليك الصبر عن المعاصي في أيام قصار. على أن ذلك اليوم، على أن ذلك اليوم الطويل يهون على المؤمن، فيكون كمقدار صلاة مكتوبة. ويروى من الحوض إذا عطش الأكثرون، فإنه حوض عظيم آنيته عدد نجوم السماء، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، لأنهم عطشوا من مشارب الهوى فصبروا فسقوا. فيا له من يوم ترى السماء فيه قد انفطرت، والكواكب قد انتشرت، والنجوم الزواهر قد انكدرت، والشمس قد كورت، والجبال قد سيرت، والبحار قد سجرت، والجحيم قد سعرت، وظهر فضائح، وشهدت الجوارح، فوا عجبا لمن يؤمن بالآخرة ويعلم قربها، ثم يسكن إلى الدنيا ويؤثر الهوى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.